أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: ويحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه. إذا الإنسان حلف على شيء نسيف عليه. مطلق يعني ما هو مؤقت بوقت، ما وقت له بوقت، مثل حين يقول لأعمرن دارا أو لأحفرن بئرا أو لأصومن رجب أو لأصومن الخميس. يحنث بتعذر الفعل بعد إمكانه، إذا أمكنه ما فعل ثم تعذر، لأنه مع الإطلاق ما يحنث إلا إذا جاء تعذر. مثلا إذا حلف أنه بيصوم الخميس ومضى الخميس هذا والخميس الثاني وما قد صام، فلا يحنث لأنه قابل الوقت الخميس ذي بعد. فإذا تعذر الصيام المرض مأيوس يحنث. ما قالوا أنه يحنث بمضي خميس واحد، أن ما هم فوري، ليس بفوري ولا بمؤقت. فيحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه. فإذا تعذر الفعل من وقت اليمين فلا يحنث، بل كما تقدم أنه لا يحنث إلا على أمر مستقبل ممكن. فلو حلف لا يفعلن كذا فتراخى حتى تعذر عليه الفعل بعد إمكانه. نعم. ويحنث المطلق بتعذر الفعل بعد إمكانه. فلو حلف لا يفعلن كذا فتراخى حتى تعذر عليه الفعل بعد إمكانه، نحو أن يحلف لا يقتلن زيدا أو لا يشربن الماء الذي في هذا الكوز فيموت زيد بعد أن تمكن من قتله، ويهرق الماء جميعه أو بعضه بعد أن تمكن من شربه، فإنه يحنث بذلك. والمؤقت بخروج آخره متمكنا من البر والحنث ولم يبر. المؤقت معطوف على المطلق، يعني الحالف المؤقت الذي جعل اليمين وقت، الحين يقول لأشربن لأقرأن سورة ياسين يوم الجمعة، يحنث بخروج آخره أي آخر الوقت. الضمير في قوله آخره الهاء عائد على الوقت، والوقت مأخوذ من قوله مؤقت، هو من قوله من ضمير الغيبة يعود على المتقدم إما ذكرا أو معنى. قد تقدم معنا في قوله المؤقت بخروج آخره أي آخر الوقت. فإذا حلف لا يتلون سورة ياسين يوم الجمعة خرجت الجمعة كلها، ما قد درس شيء آخر اليوم، متمكنا من البر والحنث، متمكنا من التلاوة ومن الترك ولم يبر، فيه يحنث. فإذا حلف لا يشربن الماء غدا، فمضى الغد وهو متمكن من البر والحنث بأن يكون الماء باقيا جميعه ولا مانع له منه، فإنه يحنث بمضي الوقت. فأما لو هريق الماء أو بعضه قبل مضي الغد بسبب منه ولم يكن قد تقدم منه عزم على الترك لم يحنث، لأنه حضر آخر الوقت وهو غير متمكن من بر ولا حنث. وأما لو كان الوقت الذي بقي يسيرا لا يمكن البر فيه فحكمه حكم خروج الوقت أي فيحنث، لأنك تقدم تمكن. والحالف من الجنس ببعضه ولو منحصرا، إذا حلف لا يكلم الناس أو لا يأكل التمر، فيحنث ما شرطه يأكل التمر كله، كل ما خلق الله من التمر فيحنث البعض لا بتمر. لا يقول القائل مثلا حين يحلف أنه ما يشرب الماء، لا يقول الماء عام، ما هو يحنث إلا إذا شرب الماء كله، ما هو جهد يشرب كله. يصدق عليه أن شرب الماء لو لا يشرب جغمة، ولو منحصرا. المنحصر مثل أن يقول لا يكلم آل شرير أهل بلد معين، إذا كلم واحد منهم في إحنا. فلو حلف لا كلم الناس أو لا شرب الماء أو اللبن فهذا قد حلف من جنس غير منحصر. وإن حلف لا لبس ثيابه أو لا وطئ جواريه أو لا لبست زوجته الخلخالين فهذا قد حلف من جنس منحصر، وهو في الطرفين أعني في المنحصر وغير المنحصر يحنث في بعض ذلك الجنس ولو متفرقا. فلو كلم واحدا من الناس أو لبس ثوبا من ثيابه حنث ما لم ينوي الجميع. إذا ما لم ينوي إنه ما يلبسهم كلهم من مرة لهنيته، خصوصا فيما بينه وبين الله. فلو حلف لا لبس ثيابا ولا وطئ جواري حنث بأقل الجمع وهو ثلاثة، إلا في عدد منصوص كالثلاثة والعشرة فإنه لا يحنث بالبعض بل بالجميع. الحين يقول أنه يحلف أنه لا يأكل عشر رمان فلا يحنث إلا بالعشر، إلا أن يشير إليها. الحين يقول لا أكلت هذه الرمان وهي عشر حنث بالبعض كما تقدم. مثال ذلك أن يحلف لا لبس أو لا يلبسن عشرة ثياب أو نحو ذلك فإنه لا يحنث ولا يبر إلا بالعشرة مجتمعة أو متفرقة حسب نيته لا دون العشرة. قال الإمام عليه السلام وإنما قلنا منصوص في عدد منصوص احترازا من أن يفيد العدد من غير لفظ للعدد، نحو أن يحلف لا لبست امرأته الخلخالين فإنه يحنث بلبسها أحدهما، وإن كانت التثنية تفيد العدد لما لم يكن ثم عدد مخصوص نحو ثلاثة أو أربعة. وما لا يسمى كله ببعضه لم يحنث إلا بجميعه كالرغيف القرص، ما بيسموه بالقرص إلا إذا هو كله، إذا هو نصفه ما اسمه القرص يقولوا نصف قرص. فإذا حلف إنه ما يأكل قرص وأكل بعضه فلا يحنث، لأنه لا يسمى البعض. قالوا كان القياس يقول ما لا يسمى بعضه بكله، ما بيسموه بعض القرص باسم الكل كالرغيف غير المعين. فلو حلف لا أكل رغيفا فأكل بعضه ولم يحنث لأنه لا يسمى رغيفا، وكذا لو حلف لا أكل رمانة غير معينة فأكل نصفها نصف رمان فلا يحنث. وإلا مثبت المنحصر والمحلوف عليه والمعطوف بالواو فبمجموعه. إذا حلف لكن من شيء مثبت منحصر، الحين حلف بالله لا يلبسن ثيابه أو لا يطأن جواريه لم يبر إلا بمجموع الثياب والجواري، وهذا هو مثبت المنحصر. ولو حلف على جماعة لا فعلوا كذا، هذا تفسير القول المحلوف عليه. حلف على مجموعة أنهم بيتغدوا عنده كلهم ونريدهم جمع ما هو كافي الجنس. نحو أن يقول لنسائه والله لا دخلتن الدار، لم يحنث إلا بدخول مجموعهن، وهذا هو المحلوف عليه. ولو حلف لا يفعلن كذا وكذا أو لا أفعل كذا وكذا لم يبر في الإثبات إلا بالمجموع، ولا يحنث في النفي إلا به. هذا تفسير القوله والمعطوف بالواو. مثاله حين يقول لأفعلن كذا وكذا، لأتلون سورة البقرة وآل عمران، فلا يبر إلا بتلاوتهما الثنتين. وفي النفي حين يقول لا تلوت البقرة وآل عمران، فلا يحنث إلا إذا تركهم جميعا، وهذا هو المعطوف بالواو. فهذه الصور كلها مستثنى وهي خمس، المحلوف منه وله عدد مخصوص، وما لا يسمى كله ببعضه ومثبت منحصر، والمحلوف عليه والمعطوف بالواو، فإنه لا يحنث في هذه كلها إلا بالمجموع، إلا أن تكون له نية أو عرف أو تعيين في نفسه أو عرف عام لا بأس. لا مع لا أو بأو، فبواحد، يعني لا إذا كان العطف بلا مع الواو. أنا الصحيح عندي أن الذي تقتضيه القواعد العربية أن السواء، أن يقول لا قتلت زيدا وعمرا ولا لا قتلت زيدا ولا عمرا، ما بفرق بينهم، هذا خطأ التفرقة، لأن أهل النحو قالوا أن حرف العطف بمثابة تكرار العامل، فإذا قال لا ضربت زيدا ولا عمرا هو بمثابة قوله لا ضربت زيدا وعمرا، لأن الواو قائمة مقام لا. فإن كان بحرف فارق فلا بأس، العرف محكم لو ما تقتضيه قواعد النحو، كما قدمنا أن العبرة باللغة بالعرف العام. وأما قوله أو بأو فلا بأس، نحو والله لا أكلت أو شربت أو ركبت، فبواحد يحنث بواحد منه. الظاهر فيما تقدم في قوله المعطوف بالواو، يقول لا إذا قال لأتلون البقرة وآل عمران، إما هي ما بالله في حال الإثبات لقل أنه أقسم عليهم جمع فلا يبر الله بهم كله، لكن في حال النفي يبر بواحد. إذا قال لا تلوت البقرة وآل عمران فيحنث بتلاوة البقرة، إذا قال لا قتلت زيدا وعمرا فيحنث بواحد. لأن الواو ما هي المعية، الواو حرف عطف، وذاك بيجعلها هي واو المعية سواء، بفرق بينها إن واو المعية للجمع والجمع هو غير المعية. الجمع يعني إن المعطوف مشارك للمعطوف عليه في معنى العامل، في معنى العامل المسلط على المعطوف عليه. قال لا مع لا أو بأو فبواحد وتنحل. تنحل ما هي تابعة القولة فبواحد، إذا حلف إنه لا شرب شرب وكفر تنحل اليمين، فإذا شرب ثاني مرة ما يلزم الكفر، هذا معنى الانحلال تنتهي. ويصح الاستثناء متصلا كما غير مستغرق، يصح الاستثناء من في اليمين، يقول لا كلمت آل فلان إلا واحد منهم استثنيه، يقول له متصل ما يشتي مقابل المنقطع. ما هو الاستثناء المتصل الذي في النحو؟ الذي في النحو يجعل المستثنى المتصل ما كان من جنس المستثنى منه، وهنا المراد بالمتصل أنه ما بفاصل، ما بفاصل غير معتاد. فلا يجوز الاستثناء الذي بفاصل بينه وبين المستثنى، مثل الحين يقول والله لا أكلت خبزا، وجاء يقول إلا الشعير، يقول بعد يوم، فالاستثناء هذا باطل. يقول لا أكلت خبزا هو عام، شرط الاستثناء أن يكون متصل، أي متصل بالكلام الأول، أن يكون ذكره للمستثنى عقيب المستثنى منه بلا فاصل إلا ما يعتاد كبل عريق أو شعلة أو عطس يعطش. قول غير مستغرق لا يكون المستثنى مستغرق للمستثنى منه، الحين يقول والله لا كلمت الناس إلا بني آدم، بني آدم هم أهم الناس، تقول بني آدم استغرق الناس كلهم، فلا يصح هذا الاستثناء، فالاستثناء هنا ملغي. غير مستغرق للمستثنى منه، فإن كان مستغرقا بطل الاستثناء وبطل المستثنى منه، وبقي المستثنى منه ثابتا، لا يبقى المستثنى منه ثابت والاستثناء ملغي. وفي حكم المستغرق كل عبد لي حر إلا هذا ولا عبد له سواه، وحين يقول كل زوجة لي طالقة إلا هذا ولا زوجة لها إلا واحدة، فالاستثناء ما له فائدة. وبالنية دينا فقط وإن لم يلفظ بعموم المخصوص. وش الحكم في الأول؟ وش الحكم في المستغرق؟ عادها يمين؟ كيف؟ في المستغرق يلغى ولا هي يمين ولا ها؟ لا يلغى الاستثناء، ما هو تلغى اليمين. إذا قال كما مثلنا لا أكلت الخبز، لكن ماذا ما بشي فيه المستغرق؟ إذا قال لا كلمت الناس إلا بني آدم، فاليمين ثابتة ويحنث بأي واحد من الناس، فالاستثناء ذي ألغي، ما هو الكلام كله، من المستثنى والمستثنى ما هو كلام، ما هو لا فضلا، الكلام هو الفعل والفاعل والمبتدا والخبر العمدة. لا كلمت الناس إلا بني آدم، في أحنث تكليمه لأي إنسان لهم بلا الواحد، كما تقدم إن الحالف من الجنس يحنث ببعضه، والاستثناء ملغي. وبالنية دينا فقط وإن لم يلفظ بعموم المخصوص، هني يحرم البر ولا يحلف من البر، ونوى في نفسه إلا السمراء لكن ما تكلم، فيصح، لكن يصح دينا لأن اللغة ما تسمح بهذا الاستثناء. الاستثناء شرطه أن يكون المستثنى داخل في المستثنى منه، لأن الاستثناء هو إخراج شيء قد دخل في المستثنى منه، ما دام المستثنى منه ما فيه عموم فما بما يشمل المستثنى. أوصل القضية إن الاستثناء إخراج لشيء قد دخل في ضمن الكلام الأول، فإذا قال إذا حلف لا يأكل، حلف لا يأكلن خبزا، لا يأكلن خبزا، واستثنى في نفسه البر، فالبر ما قد دخل في قول خبزه، لأن الخبز ما هو عام، ولو الخبز يطلق على البر لأنه ما بيطلق عليهم كلهم مرة، ما هو عام في ذا المقام، ما بيعم مثل الخبز الذي هو نكرة إلا إذا كان بعد نفي أو نهي. فمن أين سبر الاستثناء هنا؟ سبر دينا، أي فيما بينه وبين الله، لأن فيما بينه وبين الله ما يشترط أن يكون الكلام على طريقة اللغة العربية، لأن الله يعامل الإنسان على نيته دينا فقط، يعني لا لغة، لأن في اللغة يشترط أن يكون المستثنى داخل في عموم المستثنى منه، وهنا لما كان دين فقال وإن لم يلفظ بعموم المخصوص، المخصوص هو العام، العام المخصوص، مثل قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، فالإنسان هنا عام وهو مخصوص، مخصوص بقوله إلا الذين آمنوا. ففي اليمين يصح الاستثناء دينا، أي فيما بينه وبين الله، وإن لم يلفظ بالعموم. أي سواء لفظ بالعموم نحو لا أكل الطعام ونوى البر، فالبر مخصوص والعموم الطعام. أو لا كلم الناس ونوى إلا عمرا، أو لم يلفظ بعموم نحو أن يحلف لا كلم زيدا، أو لا أكل ونوى مدة الزمان. فأنواع الكلام ومدة الزمان غير ملفوظ بعمومها، فيصح الاستثناء منهما بالنية دينا فقط، يعني أن الاستثناء بالنية إنما يؤثر بين الحالف وبين الله تعالى لا في ظاهر الحكم، لأن في ظاهر الحكم أن الكلام هذا ما هو سليم، أن استثناء شيء ما يدخل في ضمن الأول، فلا يصح استثناء. وهنا قد يجي إشكال، قد يقول القائل كيف جاء الاستثناء المنقطع مثل ضربت القوم إلا حمارا، والحمار ما هو من القوم. فالجواب أن المتكلم أراد أن يجعل الحمار من القوم، لأن هذا الاستثناء مجازي، ولا بصح المجاز إلا إذا كان بينه وبين الحقيقة مناسبة وعلاقة. فلما كان الحمار ملازم لهم أو مسافر معهم في كل لحظة أمكن استثناءه باعتبار توهم أنه منهم. ومثل قوله تعالى فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فإبليس ما هو من الملائكة، كيف جاء الاستثناء؟ قلنا باعتبار إيهام أنه منهم، لأن لما كان مرافقا لهم ومجالسا لهم على طول وعاملا مثل عملهم، حيث كان عابد من العباد حتى كان يقال له طاووس الملائكة، لما أشبه جاز استثناء في اللغة. فالمستثنى المنقطع هو يشبه المتصل ولا ما منجاز، لأنه مجاز، وإذا هو مجاز فلا يجوز إلا بعلاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي، والعلاقة هنا هي المشابهة، لأن إبليس يشابههم قبل جريمته، يشابههم بكثرة العبادة. لا في ظاهر الحكم لكنه في القسم بالله يقبل قوله، لا في الطلاق والعتاق مع منازعة الزوجة والعبد، هذا يحفظه، احفظوا قوله دينا فقط، لأن صاحب الفصول ذكر في باب العموم جعل لفظ الطعام في الإثبات أنه يجوز التخصيص، وأنه غفل أنه ما هو جائز في اللغة ولا في القرآن، لأن كتب الأصول هي تفسر ألفاظ القرآن والعموم والخصوص التي في القرآن والسنة، وهذا الاستثناء ما هو جاهز في اللغة، أنه يستثني شيء ما قد دخل في ضمن المستثنى منه، لا يدخل حتى على الأقل مجازا مثل الاستثناء المنقطع، المستثنى المنقطع. إلا من عدد منصوص معين في النفي فإنه لا يصح الاستثناء بالنية، نحو أن يحلف لا أكل هذه العشر رمانات أو نحو ذلك وينوي بقلبه إلا واحدة، فإن النية لا تكفي هنا بل لا بد من اللفظ، وإلا لم يصح الاستثناء، لم يصح الاستثناء لأنه يعتبر مناقض. أنهم قالوا إذا قلت أنت قام القوم إلا زيدا ماذا استثناء؟ قالوا إنه متعارض. قلنا فإن قيل فإذا كان متعارض كيف جاءت في الكتاب والسنة؟ منين جاء متعارض؟ لأن القوم شملت زيد، وقول إلا زيدا يدل على أن زيد ماذا، وقول قام القوم يدل على أنه قام، هذا متناقض. فما هو المسوغ الذي سوغه أن دخول زيد في القوم ما هو صريح؟ فما فائدة الكلام؟ أما إذا كان صريح فلا تستثنى، فهمتوا؟ فإذا قال لا أكلت هذه العشر الرمانات إلا واحدة، فالواحدة هذا صريح دخوله، لأنها تسع واحدة، فالواحدة صريح أن قوله عشر صريح في دخول الواحدة. فإذن ما دام لا جاز في قام القوم إلا زيدا لأن دخول زيد في القوم ما هو صريح، لأنه يحتمل أن المراد بالقوم أكثر، فكان قوله إلا زيدا ما هو معارض، ما هو مناقض في الواقع، ما بلا في الظاهر. فأما قوله عشر فقوله إلا واحد مناقض، لأن الصريح دخول التسعة والواحد هذا دخولها في العدد، لأن عدد منصوص ما هو عدد جملي، فالجملي مثل جاءني الرجال إلا زيدا، فمحتمل أن يكون عشرة أو خمسة أو تسعة أو، فإخراج واحد منهم ما هو مؤثر، ما هو معارضة صريحة. فإن النية لا تكفي هنا بل لا بد من اللفظ، وإلا لم يصح الاستثناء. وأما في الإثبات فلا فرق بين العدد المعين وغير المعين، فلا يبر إلا بالجميع حيث لم يستثني، وبالبعض الباقي مع الاستثناء من غير فرق بين التعيين وعدمه. ولا تكرر الكفارة بتكرر اليمين أو القسم، إذا حلف من حاجة وكرر قولها القسم عطفها على اليمين، هو اليمين هو القسم، لكن إذا كرر لفظ الجلالة كرر المقسم ولا كرر اليمين كله، يقول والله لا دخلت بيت فلان، والله لا دخلت بيت فلان، ما يلزم لا كفارة بعد. أو يقول والله لا دخلت بيت فلان، والله والله والله والله، يكرر لفظ الجلالة ما فيه إلا كفارة. ولو نوى بالثانية غير الأولى، سواء تكررت اليمين في مجلس أو مجالس. ولو اختلف لفظ المقسم به نحو قوله والله والرحمن لا فعلت كذا، ما لم يتعدد الجزاء مع تخلل الحنث، فإذا تعدد الجزاء وتخلل الحنث نحو والله لا كلمت زيدا، والله لا كلمت عمرا، فإن الكفارة تكرر إذا كلمهما مع تكرر اليمين لا مع تكرر لفظ المقسم به فقط، فالكفارة واحدة ولو تعدد الجزاء حيث لم يتخلل الحنث نحو والله والله والله ما كلمت زيدا ولا عمرا ولا خالدا، فالكفارة واحدة ولو تعدد الجزاء بهذه الصورة. ولو مخاطبا بنحو لا كلمتك، فلو قال والله لا كلمتك ثم قال والله لا كلمتك فإنه لا يحنث بتكرر اليمين، ولو كانت كلاما لكونها تكريرا لليمين. ومن قال والله لا كلمتك يوما، والله لا كلمتك يومين، والله لا كلمتك ثلاثة أيام، فهي يمين واحدة على ثلاثة أيام، لأن الأقل لا يدخل في الأكثر، فإذا حنث في أحدها لزمه كفارة واحدة وانحلت يمينه وتدخل الليالي في الأيام ما لم يستثنها. ف... فلو حلف لا كلم رجلا عالما ولا طويلا ولا معتما، فكلم رجلا جامعا لهذه الصفات حنث، ولزمه كفارة واحدة إلا مع تكرار القسم فتتعدد الكفارات. السلام عليكم. وعليكم.